الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحون، والذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والذي حظنا أمسك عليك هذا، قالوا أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية. وقف بنا الحديث المرة الماضية عند تولي يزيد ابن معاوية أمر المسلمين، فقلنا أن عهد يزيد ابن معاوية يرتبط به أحداث جسيمة، منها مقتل الحسين ابن علي في موقعة كربلاء، وأيضا وقعة الحرة واستحلال المدينة المنورة لمدة 3 أيام، وأيضا مقتل عبد الله بن الزبير في حرم الله الآمن مكة المكرمة، وكان قد بويع له بالخلافة واجتمع على بيعته المسلمون. إذن هذه الأحداث تحتاج إلى تجليل. من أجل هذا كان هذا البيان، وأريد أن أذكر، لماذا فعل يزيد هذا، ولماذا فعل الحسين هذا، ولماذا فعل ابن الزبير هذا. ندخل في محاولات لتفسير الأحداث. إن لم يكن الضابط الشرعي موجود ممكن نتوه، بمعنى الواحد لازم يستحضر ويدرس أحداث التاريخ ويرى هذه الصفحات في تاريخ الأمة، والإذا حم القضاء وقع البلاء عمي البصر. إن كل شيء خلقناه بقدر. احضرنا من هنا يقولون سيدنا تفسير القرطبي لتفسير سورة النمل، سيدنا سليمان كان يعرف لغة النمل والطير والجن، بينما هو سائر في الطريق مع بعض أصحابه سمعوا صياح الديك فسألهم هل تدرون ما يقول، فقالوا لا ندري يا نبي الله، قال انه يقول اذكروا الله يا غافلين، اذكروا الله يا غافلين. وذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الديك يصيح فانه راى ملكا فقولوا سبحان الله. وبينما نبي الله سليمان يمر بالطريق وجد فخا منصوبا لعصفور، قال له خلي بالك يا عصفور في فخ منصوب لك. قال نبي الله هؤلاء اولاد صغار يلعبون، انا اخذ بالي. لبس سيدنا سليمان ورجع لقي العصفور وقع في الفخ، قال انا مش قلت لك خلي بالك، عايز تقول لي ان دول اولاد صغار قال يا نبي الله لا تهزأ بي وما بيهزأش بي وبيذكره بس. إذا حم القضاء ووقع البلاء عمي البصر. إذا كل شيء بقدر. الذي مش عاوز احنا نناقش بقى تاريخ الصحابة ازاي فلان يعمل كذا وازاي يعمل فلان كذا. تقدير العزيزة كل شيء بقدر. لما تولى يزيد بن معاوية أمر المسلمين بايعه قطاع ضخم إلا حسين بن علي عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا لم يبايع عبد الله بن عباس ولم يبايع عبد الله بن عمر. فأرسل يزيد بن معاوية رسالة إلى والي المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت تعتبر قطاع من قطاعات الدولة الإسلامية. مكة قطاع، أيضا الكوفة قطاع، البصرة قطاع يتبعها خراسان وسجستان، ومصر والشمال الأفريقي قطاع، يعني قطاعات. فأرسل يزيد بن معاوية رسالة إلى والي المدينة حين ذات اللي هو الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، يعني أعتبر والي عمرو، قل له يعني خذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ليس فيه رخص، يعني على دماغهم لغاية ما يبايعوا. وطبعا شيء طبيعي لما تستمع كلمة المسلمين على رجل مسلم امام وبعدين ناس خلفه اكثر واحد في المسلمين هنا نهي المسلمون ان يبايعوا بيعة اخرى، بيعة واحدة بس لشخص واحد حتى تجتمع الكلمة. فيزيد طلب من وليه مدينة لان الحسن الحسين عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير كانوا يقيمون في المدينة في الحصر. فالحصل بالضبط انه بايع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. لما ترددت الرسل على الحسين والزبير، الزبير بن العوام خد بعضين سنة وسافر على مكة، ساب المدينة ونزل على مكة، ولحق به الحسين بن علي، خد نساء أولاده وأهل بيته معه إلى مكة. فلما وصل الخبر ليزيد عزل والي المدينة رغم انه من بني أمية. لماذا؟ لانه كيف يسمح للحسين وكيف يسمح للزبير يمشوا ويغادروا المدينة الى مكة دون ان يعطوا البيعة. وعين يزيد بن ابي سفيان مكان الوليد بن عتبة اميرا اخر، وايضا امر هذا الامير بان يلاحق الحسين والزبير ابن العوام. في هذه الاثناء كانت رؤوس الفتنة تتحرك، بمعنى اعداء الاسلام لا يطيقون ان يروا المجتمع الاسلامي مطمئنا امنا. فأرسل أهل الكوفة وأهل البصرة رسالة إلى الحسين بن علي، قالوا له إحنا قد حبسنا أنفسنا عليك للحسين بن علي، ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي، فأقدم علينا، تعال لنا علشان نبايعك ونقيم الخلافة. مين كان والي على الكوفة في ذلك الوقت؟ يقولون البشير النعمان ابن بشير الأنصاري. لما وصلت الرسالة لحسين بن علي أرسل مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ابن عمه إلى الكوفة وقال له سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إليه. شوف يا ترى الناس دول جادين فعلا في إقامة الخلافة وتنصيب لهذه المهمة ولا لا؟ ولا الناس دول ما في أهل يعني كذب ونفاق؟ فإذا تبين لك كلام الحسين بن علي لابن عمه مسلم إن صح أن الناس دول فعلا يريدون إقامة الخلافة خرجنا إليهم. فخرج مسلم لأداء المهمة المكلف بها ووصل إلى الكوفة وبايعه خلي بالك أكثر من 12,000 بايعوا للحسين بن علي من أهل الكوفة، 12,000 بايعوه بالخلافة. وشاع الخبر فين أمير الكوفة من قبل يزيد الخليفة الموجود اللي هو النعمان ابن بشير، لذلك يزيد عزل أمير الكوفة كمان وأسند أمرها إلى والي البصرة عبيد الله ابن زياد اللي هو ابن زياد ابن أبي. الناس اللي كانوا في منتهى القسوة، الدم عندهم لا قيمة له. كتاب التاريخ يقولوا ان الناس دول كان لازم يكونوا بهذه القسوة عشان يقدروا يمسكوا بزمام اهل الكوفة والبصرة، لانهم ناس اهل نفاق واهل مشاكل. طبعا هذا ليس مبررا، ممكن يبقى فيه حد، لكن قسوة على هذا النحو مسألة تحتاج الى وقت. ومن هو عبيد الله ابن زياد؟ هو ابن زياد ابن ابيه. مين هو ابيه؟ يزعمون انه ابو سفيان من سيدة تسمى سمية، لان هؤلاء هم المسؤولون عن قتل الحسين بن علي كما سنرى، رغم ان يزيد لم يأمر. يعني ده هذا وقت نزول الغيث، يبقى الدعاء مستحب. اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم فرج كرب إخواننا المغيبين في السجون والمعتقلات، ونستغيث بك الإخوان الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك الإخوان الذين يجاهدون على أرض كشمير وعلى أرض الهند وفلبين وعلى أرض السودان وغيرها من بلاد الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فأغفر، ونستنصر بك فانصرهم، اللهم سدد أمرهم وتولى أمرهم وفك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب أبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا، وأجرهم خيرا منها رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، انصر من نصر دين محمد، انصر من نصر أمة محمد، اخذل من خذل أمة محمد، اخذل من خذل دين محمد. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا الخيرات دليلا واماما. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، عليك بكل من عطل شرائع الاسلام، وطارد الدعوة إلى الله. عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين وروع نساءهم وأطفالهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتنا أمة محمد هؤلاء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا على الضراب والأودية ومنابت الشجر بل أمطار رحمة وخير وبركة ولا تجعل أمطار عذاب أو عقاب يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا لأنك شاكرين كباكرين ليس توابين أوابين. تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا اذن في تحرير مسجد الاقصى الاسير واذن لشريعتك ان تحكم واذن لكتابك ان يسود. اي الى هذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعتك ويذل به اهل معصيتك ويؤمر به المعروف والنهي عن المنكر. رب نجينا من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. لا تجعلنا في مقام ذما الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا عافيته وشفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا مسلم ابن عقيل أخذ البيعة للحسين من أهل الكوفة. لما وصل الخبر ليزيد قال في معقل الخليفة تؤخذ البيعة فعزل البشير النعمان بن بشير الانصاري وحل محله عبيد الله ابن زياد. فما كان طبعا من عبيد الله ابن زياد الا انه ارسل صاحب الشرطة مع 70 رجلا للقبض على مسلم ابن عقيل وضربت عنقه وألقيت جثته الى الناس كما قتل هاني ابن عروة المرادي الذي آوى مسلم ابن عقيل حيث كان تؤخذ البيعة للحسين ابن علي. لما وصل الخبر طبعا كان الحسين قد خرج من مكة باتجاه الكوفة. احداث بتحصل برضو الحسين بن علي كان وصل يبدو الخبر قبل خروجه يعني الحسين سافر من المدينة الى مكة ومن هناك قرر ان يسافر الى الكوفة. وهو قبل ان يسافر اخوه محمد ابن الحنفية قال له يا اخي نصح الحسين بن علي كان نصيح يا اخي انت احب الناس الي واعزهم علي ولست ادخر النصيحة لاحد من الخلق احق بها منك. تنحى بتبعاتك عن يزيد بن معاوية عن الامصار ما استطعت ثم ابعث رسلك الى الناس ادعوهم الى نفسك فان بايعوا لك حمدت الله على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك وأخرى عكل عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسن فإن خير هذه الأمة فانك خير هذه الامة نفسا فلا تكن مضيعا لها. فقال له الحسين فاني ذاهب لأهلي. قال فانزل مكة فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وان نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظر ما يصير امر الناس وهتعرف عند ذلك الرأس فانك اصوب ما تكون رأيا واحزمه عملا حين تستقبل للامر استقبالا ولا تكون عليك الامور ابدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارة. قال يا أخي قد نصحت فأشتقت، فأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا. يعني إذا أخوه نصح ولكنه لم يستجيب الحسين لنصيحة أخيه محمد بن حسين، وأيضا نصحه عمر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي. قال أما بعد، فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة ذكرها لك نصيحة، فإن كنت ترى أنك تستنصحني وإلا كففت عما أريد أن أقول. فقال قل والله ما أظنك بسيء الرأي ولا هو للقبيح من الأمر والفعل. قال قلت له لقد بلغني أنك تريد المسيرة إلى العراق، وإني مشفق عليك من مسيرك، إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. فقال الحسين جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد علمت والله أنك مشيت بنص وتكلمت بعقل، ومهما يقضى من أمر يكن أخذت برأيك أو تركته فأنت عندي أحمد المشير وأنصح ناصح. يعني أنا عارفك أنت رجل دين نصحي كثر خيرك، بس برضو أنا إيه مثال. وجاءه عبد الله بن عباس فقال له يا ابن عم إنك قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق، فبين لي ما أنت صانع. قال إني قد أجمعت المسيرة في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فقال له ابن عباس فإني أعيذك بالله من ذلك. شوف عبر الأم عبد الله بن عباس يقول أنا خايف عليه، أعيذك بالله من ذلك. أخبرني رحمك الله، عبد الله بن عباس يكلم الحسين، أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجدي الخراج لبلادهم، فإنهم إنما دعوك للحرب وللقتال، ولا آمنوا عليك أن يكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك. فقال له الحسين وإني أستخير الله وأنظر ما يكون. جزاك الله يا ابن عباس، على كل حال أنا أستخير. فلما كان من العشية أو من الغد أتى الحسين عبد الله ابن العباس فقال يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إن الأهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم. يعني شوف تاريخ العراق ده حاجة تاريخ عجيب أوي، من أيام إيه؟ من أيام الصحابة، من أيام الخلفاء الراشدين. أقم بهذا البلد، خليك في مكة فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم، فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن، فالنبي حصونا وشرة وشعابا وهي أرض عريضة وطويلة، ولأبيك بها شيعة شعر النبي صلى، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عقله. فقال له الحسين يا ابن عم إني والله لأعلم أنك ناصح مشفق، ولكني قد أجمعت على المسير. فقال له ابن عباس فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. يعني شوف القدر بقى، يعني نصائح من الصحابة لهذا لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصر. ويبدو طبعا من عبد الله بن عباس نحن مرتين شاف رؤية ولا حاجة يمكن، والرؤية المؤمن حق جزء من النبوة، اعتبر هذا تحذير. هؤلاء الناصحون هم اصحاب الرأي والمعرفة، وقد كانوا صادقين في نصحهم وعلى صواب في رأيهم. قد اجتهد الحسين واجتهدوا، ويبدو فيما بعد ان اجتهادهم قد اصابوا فيه. ثم يقول المخلف وقد اخطأ الحسين رضي الله عنه في اجتهاده. العجيب ده، والحسين رضي الله عنه في الطريق خارج من مكة الى الكوفة لقي رجلا من العراق فقال له اخبرني عن الناس خلفك، هي اهوال اهل العراق. قال يا ابن بنت رسول الله القلوب معك والسيوف مع بني امية والقضاء بيد الله. القلوب معك لكن سيوفهم مع بني امية. لك الله يا ناس انا عبد المؤمن، بني امية امرون فيه، لكن انا بحبك الله وادعو لك، لكنه طبعا لان هم اللي بيدفعون، هم اللي بيدوا الراس. بني امية قلوبهم، قلوبنا معك، قلوب اهل العراق معك، لكن سيوفهم مع بني امية والقضاء بيد الله. ممن كتبوا ايضا الى الحسين بن علي عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، ارسل رسالة الى الحسين مع ابنيه عون ومحمد، قال له في الرسالة دي اما بعد فاني اسألك بالله لما انصرفت حتى تنظر في كتابي، فاني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له ان يكون فيه هلاكك واستئصال اهل بيتك. ان هلكت اليوم طفئ نور الارض، فانك عالم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير فاني في اثر الكتاب والسلام، يعني انا جاي لك بسرعة. وقام عبد الله بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه. عمرو بن سعيد بن العاص ده كان الامير من قبل يزيد بن معاويه، راح كلمه وقال له انا عاوز تبعت رساله للحسين تقول له تؤمنوا فيها، ما تخليش ينشد مني، يعني امنوا فيها وقول له ان احنا يعني اهلك واحبابك واخوانك، واعتبر اللي فات كله ما بانش وممكن كل المواقف دي تنتهي. وقال اكتب الى الحسين كتابا تجعل له فيه الامان، وتمنيه فيه البر والصلة، وتوثق له في كتابك، وتسأله الرجوع لعله يطمئن الى ذلك فيرجع. فقال عمرو بن سعيد لعبد الله بن جعفر اكتب ما شئت واتني به حتى اختمه، ما تخطاها الرجل، اكتب اللي انت عاوزه وانا اوقع عليه واختمه بخير. فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب، ثم اتى به عمرو بن سعيد فقال له اختمه، وابعث به مع اخيك يحيى بن سعيد فانه احرى ان تطمئن نفسه اليه ويعلم انه الجد منك، ففعل. وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكة، مش بيقول هو امير مكة، عامل هو امير مكة لكن سموه عامل امير يزيد بن معاوية على مكة. قال فلحقه يحيى عبد الله وعبد الله بن جعفر، ثم انصرف بعد ان اقرأه يحيى الكتاب، فقال اقرأناه الكتاب وجهدنا به، وكان مما اعتذر به الينا. اشوف مندوب اخو سعيد اخو امير مكة من قبل يزيد راح للحسين حاول اقناعه بالرجوع من السفر عن السفر الى الكوفة، فعما هو فيه. وكمان ولاد عم اعتذر الحسين، ايه اعتذاره؟ شو ليه؟ قال لقد رأيت رؤيا فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت رؤيا فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وامرت فيها بأمر أنا ماض له علي كان أولي. فقال له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدثت أحدا بها، وما أنا محدث بها حتى ألقى ربي. هل هي الرؤيا يعني اللي بشروا فيه بالشهادة؟ الله أعلم. لكن هو كل كتب التاريخ عندي الحتة دي بتصدق انه مما اعتذر به الحسين بن علي، قال: انا شفت رؤيا وشفت جدي عليه الصلاة والسلام وقال لي رسالة معينة، فانا مصر ان انا اؤدي المهمة دي سواء الامر لي ولا علي. طب ايه هي؟ قال: انا مش هكلم حد فيها احد. قال: وكان كتاب عمرو بن سعيد الحسين الى اخره. طبعا يعني زي ما انتم شايفين برضو حمى القضاء وهدلل ساعتها الواحد لا ما انتصر خلاص ما فيش، كان لازم يحصل الاحسان. لكن قبل يعني ان نشوف يعني ما نصل الى الواقع التي قتل فيها الحسين بن علي، احب ان ننوه ان عمرو بن سعيد ابن العاص اللي هو نائب يزيد على مكة، كما قلت، ارسل رسالة الى الحسين بن علي يقول له فيها: فاني اسألك الله ان يصرفك عما يوبقك وان يهديك لما يرشدك، بلغني انك توجهت للعراق واني اعيدك بالله من الشقاق، فاني اخاف عليك فيه الهلاك، وقد بعثت اليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد فاقبل الي معهما، فان لك عند الامان والصلة والبر وحسن الجوار لك، الله بذلك علي شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك. خلي بالك عشان في ناس بيقول لك ان كل كتب التاريخ تنحني على بني امية باللائمة، ويتهمون معاوية بسفك الدماء، ويتهمون يزيد بسفك الدماء وكذا. احنا عاوزين نقول اللي لينا واللي علينا. اقيموا الشهادة لله. يجب نقوم احداث التاريخ تقويما صحيحا. من نقول اللي لينا واللي علينا. مش مجرد ان احنا نردد ما قالته كتب التاريخ القديمة او الحديثة، لا. عاوزين ننظر جانب الحق وكذا عشان نتعلم الدرس العبر. لان هذا التاريخ مكروه. كانت كثير من العاملين في عقل الدعوة الاسلامية: يا جماعة وحدة الصف، وحدة الامة، وحدة، ما فيش مخ، خلاص ركبت هنا فيش فايدة، يا اخوانا ما يصح التطاعن التقاتل التشاتم التسامح فيش فايدة، في حكمة، في يعني حكمة ان هذا يحدث. فلذلك انا عاوز اقول ايه، يعني ما نقعدش احيانا ننسى هذا التاريخ وننحلي ونبتدي نبدأ كأننا نبدأ من جديد في تقييم الأحداث المعاصرة، لا، لها شبه في التاريخ. أنت تبذل الجهد في إصلاح ذات البين وفي لم الشمس، لم تنجح خلاص أمرك لله. قول يا رب، لأن ربنا قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هو التأليف من الله عز وجل. المهم لما وصلت الرسالة للحسين، رد الحسين أما بعد: فانه لم يشاقق الله ورسوله من دعا الى الله عز وجل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يعني هو بيقول ان انا ما بعملش كده يعني حاجة شخصية، ولا انا مشاقق الله ورسوله، من رجل مسلم واحد بالله وعمل صالح، وانا بدعو الى هداية، وقد دعوت الى الامان والبر والصلة، فخير الامان امان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. فنسأل الله مخافته في الدنيا توجب لنا امنا عنده يوم القيامة. فان كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والاخرة والسلام. طيب ماذا فعل عبد الله بن الزبير مع الحسين؟ مع عبد الله بن الزبير في مكة برضه. هل ترك الحسين يمضي؟ لا، اتاه وتحدث معه ثم قال: ما أدري ما تركون هؤلاء القوم وكفون عنهم ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم، خبرني ما تريد أن تصنع، ما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة، وقد كتب إلي شيعتي بها وأشراف أهلها، وأستخير الله. فقال له ابن الزبير: أما لو كان بي بها مثل شيعتك ما عدلت بها. قال: ثم إنه خشي أن أتهمه فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خولف عليك إن شاء الله. يعني عبد الله بن الزبير قال له: أنت وجهة نظرك، يعني لو أنا لي شيعة زيك بها ما تردت، لكن خاف عشان يتهم أن عاوز يعني إيه يخلو له الجو. قال له: لكن يا ابن بنت رسول الله، لو أنت أقمت بالحجاز وبوي عليك بالخلافة أنا ما أختلف عليك، أنا مستعد بيعك يعني معنى الحديث ده. دي كلها كما قلنا كلمات أهل العقد والحل في ذلك الزمان. طبعا جزاك الله خير. سار حسين بن علي رضي الله عنه نحو الكوفة حتى إذا كان بينه وبين القادسية 3 أميال لقيه الحر ابن يزيد التميمي، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا النصر. قال له: ارجع، فإني لم أدع لك خلفي خيرا أرجو. فهم أن يرجع كما نصعه عبد الله بن المطيع عندما التقى به في الطريق على ماء من مياه العرب. فلما رأى عبد الله الحسين قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أقدمك؟ واحتمله فأنزله. فقال يا الحسين: كان من موت معاوية ما قد بلغت، فقد كتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله المطيع: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام، أنتم سهل، أنشدك الله في حرمة رسول الله، النساء والستات اللي معاك، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهى، وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرض لبني أمية. قال: فأبى الحسين إلا أن يمضي، وكان معه إخوة مسلم ابن عقيل، فقال: والله لا نرجع حتى نصيب بأثرين أو نقتل، يعني لأن نقول قتل مسلم ابن عقيل. فقال: لا خير في الحياة بعدكم. طيب، واصل الحسين رحلته، لقيته أوائل خيل عبيد الله ابن زياد. لما رأى ذلك عجل إلى كربلاء، وكان أصحاب 45 فارسا ومائة راجل، وكان على رأس جند عبيد الله ابن زياد عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، ولم يكن التفاهم بين الطرفين، إذ أن أصحاب المصالح في جيش ابن زياد والغوغائيين قد نشبوا القتال. في حتة هنا المؤلف ما طرقهاش، لكن أنا قرأتها في مصدر آخر تألف المنطقة، إنه جرت حوار بين عمير بن سعد بن أبي وقاص وبين الحسين، وباتوا بخير ليلة، وقرر قال لهم الحسين: خلاص أنا هرجع، يعني إيه في اللحظة دي قال أنا إيه هرجع خلاص، لأن شاف عدو قدامه الصف. فعمير بن سعد بن أبي وقاص اللي هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما يصح المسائل في منتهى الخطورة، وإن أكلت الأمر ستبدي بني أمية الكوفة، وعبيد زياد والناس دول ناس بتعشر. ترجع يقولوا فاستمع الحسين الى نصيحته وقرر رجوع وبات هو وخان بخير ليله. لكن رؤوس الفتنه يتربصون، مش عاوزين المسائل تعدي كده. فلذلك قد نشبوا القتال فقاتل الحسين ومن معه قتالا مستميتا وقتال الابطال الذي ينذر ان يكونوا مثله، ولكن الكثره غلبت الشجاعه فقتل الحسين واصحابه كلهم وفيهم 19 رجلا من اهل بيته. وكان الذي تولى قتل الحسين رضي الله عنه رجل اسمه شمر ابن ذي الجوشن، وحمل رأس الحسين الى ابن زياد وكذلك حرمه ونساؤه. طبعا يحكى عن ابن زياد اشياء ما هو طيب التي نسبت خطأ الى يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وارضاه. لكن رغم هذا يقولوا ان عبد الله ابن زياد امر النساء الحسين بمنزل في مكان منعزل واجر عليهن رزقا وامر لهن بنفقه قصوه. قال فانطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر الى اخر مهام. وكان مقتل الحسين رضي الله عنه في عاشوراء العاشر من محرم سنه 61 هجريه، اللي بيسموه عاشوراء العاشر من محرم سنه 61 هجريه. وحمل راس الحسين وسرحت نساءه الى يزيد بالشام، فلما وضع بين يديه بكى، بكى يزيد بن معاويه وقال لو كان بينه وبينه رحم ما فعل هذا. يقول انه عبيد الله بن زياد ده لو كان بينه وبين حسين رحم ما فعل هذا. وقد اكرم اللي هو مين؟ يزيد بن معاويه اهل الحسين، ثم صرحهم الى المدينه مع رفقه لهم حتى بلغوها. في قصه خروج الحسين بن علي ومقتله في كربلاء، هذا الخبر وصل الى عبد الله بن الزبير في مكه، وصل خبر مقتل الحسين ابن علي الى الحجاز الى مكه. لما علم الخبر عبد الله بن الزبير اعلن خلع يزيد. طبعا كون انه صحابي وابن بنت رسول الله ابن علي يقتل على هذا النحو وما اشيع ما حصل للنساء واهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خبر طبعا افزع المسلمين. ولذلك اعلن عبد الله ابن الزبير خلع يزيد، قال له لا بيعه هذا. سبحان الله. طبعا يعني مع الفارق بين الامس واليوم، شوف دم اغريق استحق من اجله ان يعلن عبد الله بن الزبير ان يخلع يزيد، ان يسحب البيعة منه. المسلمون يسحبون البيعة منه عشان يشوف الناس اللي بيستهينون بالدماء ويتصورون ان لهم بيعة في رقاب المسلمين رغم الذي اقترفوه من اثام. وبدأ عبد الله بن الزبير يأخذ البيعة لنفسه من الناس، وكان ذلك سببا في عزل عمرو ابن سعيد ابن العاص عن الحجاز وتولية الوليد ابن عتبة ابن ابي سفيان مكانه. ثم لم يلبث ان عزل وامر عثمان بن محمد ابن ابي سفيان. وكثر الحديث في المدينة عن يزيد، فارسل اليهم النعمان بن بشير يحذرهم الفتنة ويذكرهم الطاعة، فابوا عليه ثم اعلنوا خلع يزيد وبايعوا عبد الله بن حنظله الغسيل ووثبوا على عثمان بن محمد بن ابي سفيان والي يزيد. ثم حاصروا بني اميه في دار مروان بن الحكم، وكان عددهم حوالي 1000 شخص. شفتوا اللي حصل عشان نعرف سبب موقعه الحره، انه اهل المدينه لما سمعوا بما حدث للحسين سحبوا بيعتهم من يزيد وعلموا خروجهم عليه. لانه استحل دم في تصورهم استحل دم ابن بنت رسول الله. الا انه ارسل جيشا عليه مسلم ابن عقبة المري، وان حدث عليه حدث الامير حسين ابن نمير السكون، يعني حدد الامير والربيع. واقبل مسلم ابن عقبة بالجيش والتقى ببني امية ابواب القرى وقد اخرجهم اهل المدينة. شوف بقى لما اهل المدينة راحوا مخرجين بني امية من المدينة، يعني من حرم رسول الله. وصل مسلم ابن عقبة المري الى المدينة فامهل اهلها ثلاثة ايام، قال لهم ثلاثة ايام ترجع الامور الى وضعها الطبيعي والا القتال. وكان عليهم يعني اهل المدينة اختاروا عبد الله ابن حنظلة الغسيل الانصاري. الاسم انا استوقفني، فكان غزي احد وحنظلة ابن عامر الغسيل الملائكة كان نام مع امرأة سمع نداء الجهاد في ليلة العرس بتاعته، ساب زوجته قبل ان يغتسل والتحق برخض المجاهدين وغنمه ضوء. شوفوا قدر الله عز وجل انه له ولد قدر له بينه وبين زوجه الولد في هذه الليلة، سبحان الله. ويكبر الولد ويبقى امير من الامراء على المسلمين في المدينة المنورة. وكان عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الانصاري. وكان مجيء مسلم عن طريق الحرة الشرقية، ووقعت الوقعة اللي بيسموها في التاريخ وقعة الحرة، وكانت في اواخر ذي الحجة سنة 63 للهجرة. وقعة الحرة سنة كام؟ ذي الحجة سنة 63 للهجرة. وقتل اكثر سادة اهل المدينة في هذه الوقعة. هذا بلاء اخر او فتنة اخرى وقعت في حياة المسلمين. وبعد ما انتهى الموقف في المدينة اتجه القائد يزيد الى مكة، لان هناك مين؟ عبد الله بن الزبير الذي كان قد بويع له من اهل الحجاز وبويع له من اهل مصر وافريقيا، ويعني يقولون انه قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين. وبالمنة يعني علماء السلف يثبتون الخلافة لعبد الله بن الزبير في هذه الفترة من 64 ل 73 هجري، يعني خلافته صحيحة، خلافة عبد الله بن الزبير. فالمهم لما انتهى مسلم بن عقبة المري من المدينة اتجه بالجنب نحو مكة يريد عبد الله بن الزبير، وخلف على المدينة احد اخوانه، ولم يقطع مسلم مسافة حتى نزل به الموت. فتولى امر الجند بعده الحسين بن نمير حتى بسيط يزيد المعامية، فسار الى مكة وقد بايع اهلها والحجاز كله عبد الله بن الزبير، فقاومه ابن الزبير وقتل من اصحاب المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف واخو المنذر بن الزبير. واستمر القتال بقية المحاورة والصفر من سنة 64. وفي اوائل ربيع جاء نعي يزيد في مطلع في ربيع الاخر جاء نعي يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان، يعني توفى 14 ربيع الاول. يعني عايز يقول ايه؟ انه في نشب قتال ايضا خارج الحرم بين الجيش الذي ارسله يزيد بن ابي سفيان وبين عبد الله ابن الزبير. توفي يزيد واهل الشام يحاصرون اهل مكة وابن الزبير. وصل الخبر الى ابن الزبير قبل ان يصل الى اهل الشام، فناداهم اهل مكة لماذا تقاتلون؟ لقد هلك يزيد. فلم يصدقوا منهم فاستمروا في قتالهم، فلما تأكدوا من النادى توقفوا عن القتال. واجتمعت الامة على عبد الله عبد الله ابن الزبير. طبعا بعدها انسحب جيش يزيد بن ابي سفيان الى الى الشام. واصبح دلوقتي الخليفه الرسمي بعد هلاك يزيد عبد الله بن الزبير ابن العوام. يبقى ادينا انتهينا من قصه مقتل حسين بن علي، وقعت الحره، بقي ان نعرف لما حدث في العالم الاسلامي في ظل حكم عبيد الله عبد الله ابن الزبير الذي تولى خلافه المسلمين من سنه 64 لسنه 73 هجري، واللي حاصر الحجاج ابن يوسف الثقفي. وكان المشهد الذي دونته كتب التاريخ لهذا الصحابي عبد الله بن الزبير، الحوار الذي جرى بينه وبين امه، وقد خذل الناس عبد الله عبد الله بن الزبير، وطبعا بالتالي ما ترتب عليه من قتل وسفك للدماء خارج وداخل حرم الله في الآن. طبعا اللي حصل قديما حصل حديثا ايضا سنة 80، يعني عشان واحد مننا ايه، الناس ما بين مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافية. ما تقعدش انت تقول ازاي يحصل كذا وكذا يا ابن الناس، احمد الله على العافية. تعرفش انت لو كنت في الموقع ده كنت هتعمل ايه؟ كنت هتتصرف ازاي؟ وخاصة اذا زادت الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع علي المظلم، القاعد فيها خير من الماشي، والنائم فيها خير من القاعد. ربنا عافينا واياكم من الفتن. يعني الموقف الذي لا انساه، والذي اعتقد قبل ما نعرض بتاريخ عبد الله بن الزبير واختفائه من مصر، لكن اختم هذه الليله ب اخر لحظه من لحظات حياته، عشان ندرك ان هذا الرجل ما خرج يطلب الامر لنفسه عشان من اجل الدهن. ما كانش قضيه الدنيا هي اللي في اذان الصحابه ولا حتى الكسائي، رغم اللي حصل ان كان يريد الامر لنفسه، وكان بيتصور ان هذا الامر يجب ان يكون في صحابه رسول الله لانهم اولى من غيره، لانه تعلم من جده ان اللي يضع امر المسلمين في يد وهناك من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله. كان الأمانة يوم القيامة لا خزي إلا من أخذها بحقها. وكان يستكثرون ازاي يبقى في أفضل من يزيد بن معاوية ويبايع يزيد، وكمان دون مشورة كل اللي بعتك يقول لك تعالى بايع. ده الأمر يجب فيه أهل تحلوا العقد ويقعدوا ويستعرضوا الأسماء، فلان أفضل فلان، طب نجتمع على هذه الكلمة، وبعد كده يطرح البيع لجمهور المسلمين. لكن كل اللي يقولوا تمت البيعة يزيد، تعالى بايع يا حسين، بايع عبد الله بن الزبير، بايع عبد الله بن عباس، بايع لا. على هذا النحو ضرب كانت المسألة فيها شيء تحتاج الوقفة، فما بالكم أن تكون الوقفة من صحابة رسول الله ابن بيت، وكذلك من عبد الله بن الزبير. زيد عبد الله بن الزبير عز وجل يعني في النهاية ما ربنا قال إنما الأعمال بالنيات، والإنسان قد يخطئ يجتهد فيخطئ له اجر، يجتهد فيصيب له اجران. يعني مش عاوزين احنا نخلي بقى النصر بنفسنا حكام ونشوف الحسين عمل كذا، لا، انت بس ترى الاحداث قدامك، وانت بيقين تقدر تقطع بان الذين ما كانوش يريدون الدنيا انهم كانوا يريدون الاخره. اجتهد الله سبحانه وتعالى يعني علمنا تلك امه قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبت. الدرس اللي نتعلمه اخطر شيء على الامة الفرق، التفارق، التنافس، التقاتل، التطاحن، وان يحدث هذا بين ابناء المسلمين. وده الواقع الان، ما اوقع العالم الاسلامي في قبضة اعدائه، ما اطلت الشرائع والحدود، ما امسك الاعداء بزمام الامة، ما ما فرضوها في حياتها الا بسبب غياب هياتهم وفرقة المسلمين. لأنه شايفين حتى يسميها الدكتور إيس عبده دويلات زي الزوائد الدودية، لا أمير مؤمنين ومنبر وقوات وكذا. طب ليه ما فيش وحدة؟ ربنا قال وإن هذه أمتك أمة واحدة. فالعدو بيشتغل على التفريق، وقد كان فرق بين مصر والسودان ومصر وليبيا وغيرها من العالم العربي الإسلامي، تفريق شغال. والتمزيق داخل الصف المسلم في الداخل مش بس على مستوى العالم العربي والإسلامي شغال. كان عشان كده العدو يسود، وده اللي حاصل من زمان، الفرقة بين المسلمين. فعاوز أقول الشاهد إن الزبير بن العوام اللي من أبنائه عبد الله بن الزبير الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الله بن أسماء رضي الله عنه، لما خذله الناس وأحيط به وحوصر في حرم الله الآمن، دخل على أمه، بقي محصورا من غرة ذي الحجة عام 72 هجرية حتى 17 جمادى الأولى سنة 73 هجرية، حيث قتل رضي الله عنه. فكان حصاره 6 أشهر و7 أشهر و17 يوما، وقد ضربت مكة بالمنجنيق ومنعت عنها المواد الغذائية والمياه. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يشد على أهل الشام فيخرجوا من أي باب دخلوا منه، إلا أن الناس قد خذلوه وصاروا يخرجون إلى أهل الشام، ومنهم حمزة وخبيب ولد ابن الزبير، حتى شكى ذلك لأمه. دخل عبد الله بن الزبير إلى أمه أثناء، قال يا أمه خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا اليسير من جندي، والناس يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ يقولوا يعني احنا مستعد، فما يبدو انهم عزول إمارة. فقالت يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فاصبر عليه، فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية. خلي بالكم الكلمات دي كلمات من نور أثناء بنت أبي بكر. وإن كنت تعلم يا عبد الله أنك إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن كنت على حق كما وهن الدين، وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن، يعني مت على ما مات عليه أصحابه، قتل أحسن. شوف الأم لما تقول لوالدها كل هذا، شوف القتل الحق. فدنا فقبل رأسها وقال هذا والله رأي يا أمي، ثم قال والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها. شفت الناس يعني إذا الناس لا يريدون الدنيا، يعني قضية لا يريدون الدنيا، من اللي حصل مش من أجل الدنيا، مش أجل الكرسي، لا، ومن أجل أن يقوم دين الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاوزين تغيير ولا تبديل ولا تعطيل، لكن لا زعامة ولا ملك عظيم، دول قضية قدوس الدين. هلا والله هذا رأيي، والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله، جزاك الله خير، أن تستحل حرمته، ما دعاني للخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فجبتيني بصيرة مع بصيرة. فانظري يا أمه فإني مقتول في يوم هذا، فلا يشتد حزنك وسلمي لأمر الله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قط ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. شوفوا يا كلام، لم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، حد من أهل الكتاب، ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته، ولم يكن عندي آثر من رضا ربي عز وجل. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفس، اللهم أنت أعلم به مني ومن غيري، ولكن أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني. سبحان الله، عشان أطمنه إن هو يعني رجل ما كان يريد الدنيا، عشان تطمئن إن راح تكلم ولدها يقتل. فقالت أمه: إني أرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا، إن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسي أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمره. أنا عاوز أطلع عشان أشوف الموقف، أشوف نتيجة كل مصيرة فيه. فقال: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أم خيرا، فلا تدع الدعاء قبل أو بعد، دائما جيد. وقالت: لا أدعه أبدا لمن قتل على باطل، فلقد قتلت على حق. ثم قالت: اللهم ارحم ذلك القيام، قيام ليلة، وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة، وبره بأبيه وبي. اللهم إني قد سلمته لأمرك، قد سلمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. شوف الجيل الإسلامي الأول، الصحابة، شوف أسماء بنت أبي بكر، شوف القوة، ما شاء الله، اليقين في الله بقى، الإيمان بالله، عارفين إن الدنيا دي برد، من لا دار له ولا يجمع من لا، قد يبقى شغلتهم الآخرة، وإن الدار دي أخيرة اللي هي الحيوان. ثم أخذت أسماء ولدها عبد الله إليها، فاحتضنته لتودعه، واعتنقها لودعها، وكانت قد أضرت، يعني أصبحت ضريرة في آخر عمرها، فوجدته لابسا درعا من حديد، وتحضن ولدها لتلبس درع حديد. فقالت: يا بني، ما هذا لباس؟ من يريد ما تريد من الشهادة؟ سبحان الله، يقول انت عايز الشهادة فما لبس الدرع الحديد ليه؟ يا بني، ما هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة؟ فقال: يا أماه، قال عبد الله: يا أماه، إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به. قالت: لا يا بني، ولكن انزع. فنزع وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك، وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل، وجعلت تذكره بأبيه الزبير وجده أبي بكر الصديق وجدته صفية بنت عبد المطلب وخالته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجيه القدوم عليهما إذا هو قتل شهيدا. ثم خرج من عندها، فكان ذلك آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها. وهكذا غدت الامصار الاسلامية كلها في قبضة عبد الملك ابن مروان وبايعته جميعها، فاصبح بعد اذن الخليفة الشرعي، وكان قبلها خارجا على امير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما. وقت الاسلام، وقبل ان نمضي في الحديث عن السيرة الذاتية لعبد الله بن مروان عبد الله بن الزبير وبعدها ننتقل الى الخليفة عبد الملك بن مروان قائد بدولة الاسلامية، يعني اكتفي بهذا القدر هذه الليلة واجيب على بعض الاسئلة. في مقدمتها سؤال تلقيته المرة الماضية عن الوضع في جنوب السودان، واحيل القارئ الكريم او السائل الكريم الى ما كتبته ومعي بعض الزملاء من كتب، واولها كتاب حاضر العالم الاسلامي افريقيا صفحة 36 و37، نشرنا واشرنا الى وثائق تثبت ان هناك مؤامرة صهيونية استعمارية انجليزية امريكية لتمزيق السودان واقامة دولة نصرانية. الكلام ده نشرناه في التسعينات قبل ما تقع الاحداث. ايه اهميته؟ لما اقول نشر يعني مخطط مدروس بعناية تقرر تنفيذه، وجاء التنفيذ. يا الامة استفادت بما نشر وما كتب، ولا استفادت من العلماء شيئا. اول واحد يروح يقول مكتبات ويشتري الكتب ويحطها كده، لك عندك مكتبة ضخمة. كما ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. ايه يعني مليون كتاب استفدت بيها ايه؟ فلذلك انا حببت الناس، ومن هذا المكان في خطبة من خطب الجمعة في هذا المكان تكلمت تحت على ما اذكر تحت عنوان من هو العدو من هو الصديق في ظل كتاب السنة واحداث التاريخ الاسلامي، وقلت ان اللي حصل في اديس ابابا مؤامرة استعمارية صهيونية مخابراتية اجنبية الهدف منها احداث تحول في نفسية القيادة المصرية، عشان يبقى فيه حينما يضرب السودان يقف وحده. وقلت ساعتها ان لو ضرب السودان ومزق السودان يبقى نعزي بعضنا بعضا في بقية بلاد المسلمين، لان ساعتها نقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض، نسأل الله السلامة على اسف. ففي صفحة 36 رصدنا ما يلي. كشفت وثيقة بريطانية صادرة عن رئيس وزراء بريطانيا جون ميزر في يناير 94 الى وزير خارجيته، تبين ما يدبر بجنوب السودان، حيث يتحدث ميجر عن هدفه. هدفهم ايه؟ مواجهة تمام الاسلام السياسي في السودان. يعني مش قضية البشير وغيره، لا، قضية اقدم من كده، اطول من كده بكثير. وتكلم رئيس وزراء بريطانيا عن اهمية توحيد الفصائل المسيحية في جنوب السودان ودعمها عسكريا لفصل الجنوب عن الشمال، واكد على ان السيطرة على جنوب السودان ستجعل مصر وشمال السودان تحت سيطرتنا التامة، تحت سيطرة الاستعمار. وهو يقصد اقامة دولة مسيحية عنصرية تسيطر مع اثيوبيا على مياه النيل تمهيدا للتحكم في شمال السودان ومصر قلب العالم العربي والاسلامي. ويقول با بكر عوض الله رئيس القضاء رئيس مجلس الوزراء السوداني السابق ان هناك مؤامرة استعمارية صهيونية كبرى تحق ضد المنطقة، وان بداية هذه المؤامرة هي الاستيلاء على جنوب السودان وبعدها الاستيلاء على شمال السودان تنفيذا لما يدعونه، واعلنه قرن نصر جرنج مرارا من ان العرب الذين طردوا من الاندلس بعد 8 قرون لا يصعب اخراجهم من شمال السودان بعد 4 قرون. ده كلام جرنج. ويكون السؤال بعدها، هل الشمال ملك للعرب ام للافريقيين؟ ثم ان الجنوب سوف يكون مسلحا حتى اسنانه كما يقول الانجليز، اذ ان اسرائيل سوف تنقل الكثير من مصانعها بما في ذلك المفاعل الذري والصواريخ عابرة القارات الى جنوب السودان، وبعد ان تصبح كل روافد للنيل تحت سيطرة اسرائيل واعوانها سوف يفرد سكان في المنطقة الى جنوب مصر، حيث تنشأ دولة النوبة الممتدة من بحيرة ناصر الى نجي حماد، ثم تبدأ بعد ذلك الدولة القبطية التي سوف تكون حدودها الشمالية منطقة مغاغة، وما تبقى من ذلك فهو مصر المستقبل. ولم تقف اسرائيل عند هذا الحد، فخليفتها المعلنة من النيل الى الفرات في الكنيسة لغاية الان، والعلم بتاعها النجمة والشريط النيل الفرات من فوق ونهر النيل من تحت الازرق لذلك. ولم تقف اسرائيل عند هذا الحد، فخريطتها المعلنة من النيل الفرات، ولذلك فهي ستطالب بشمال السعودية لخيبر وبني قريظة وبني النضير، وستقطع الكثير من الاردن وسوريا ولبنان، وتترك لهم القليل لتكون اسرائيل الكبرى هي الامرة والناهية وسط الدويلات العربية التي يجب ان تأتمر بامرها. واشار بابكر عوض الله الى انه قام بمناقشة هذا المخطط مع شخصية عربية معروفة كانت تعتبر السياسي الوحيد في العالم العربي الذي تفاهم بكل وضوح مخططات اسرائيل واعوانه. ويقول ايضا بان شعار اسرائيل من النيل الفرات لم يصاغ في عبارة من مصر الى العراق، لان همهم الاكبر ومشينات الاولى هي المياه، ولكي تحصل اسرائيل على الماء لابد ان تسيطر على هذا النيل من منبعه الى مصدره، واول انتصار لهذه المؤامرة يكون في الاستيلاء على جنوب السودان حيث منابع النيل. وحول هذا الموضوع يقول جارودي ان التسعينات هي عصر تكوين الدويلات الطائفية والعرقية تمهيدا لقيام حكومة واحدة عالمية يقودها امريكا من وجهة النظر الامريكية. ونشرت مجلة البلاد اللبنانية وعد 1993 انه تم نقل 103 من ضباط وجنود المتمردين السودانيين بتاريخ 6/7/92 الى حيفا بفلسطين عبر مصر، ثم الى جنوب لبنان بحضور دورة مدتها 6 اشهر للتدريب تحت اشراف اليهود على القتال الجماعي والفرد واساليب العمل ضد الاهداف الحيوية كالجسور والمواني ومطاف النفط ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الشئات الحيوية. وذكرت المجلة ان 4 من المتريدين المشاركين في الدورة لقوا مصرعهم واصيب 2 دعاهات دائمة اثناء التدريب، واشارت كذلك الى عقد اجتماعات للتنسيق بين ضباط جرانج ومدير الاستخبارات السهيمية. وفي 25/5/93 قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية ان الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني قام بعد زيارته الاخيرة لامريكا وبريطانيا ومصر بتولي اتفاق مع جرانج للدفاع عن نيمولي وكاجو كاجي، وهي مناطق سودانية متاخمة لوخندا، وقد تم على حد زعمهم تحريرها من قوات جرانج، وقد تمت القوات السودانية تحريرها من قوات جرانج في 1994، كما قال بان اوغندا اشرفت على عملية نقل عدد كبير من الاطفال الذين تلقوا تدريبات عسكرية في كوبا الى معسكرات المتريدين باوغندا. في اوائل فبراير 93 حذر السفير الامريكي حكومة السودان من الاستمرار في حرب المتمردين، وهدد باقامة جيوب امنة بالجنوب، وهو بذلك يستهدف طبعا وحدة السودان. طبعا اذا عشان ندرس ان اللي بيرجع لهذا السودان لا يرتبط بحكومة البشير او النظام الحالي او المعارضة، لا، ده مخطط اجنبي. طب ازاي المعارضة تشارك في مخطط اجنبي؟ والله لا ادري. هل يعلمون؟ فهي عمالة او لا يعلمون؟ يبقى الغفلة. لكن على كل حال هذا يدق ناقوس الخطأ، لان كما قلنا انه لقد آن أودنا الآن موعد قيام الدويلات الطائفية كما يقول جارود في كتاب ملف إسرائيل وكتاب أيضا أساطير إسرائيل. والعجيب أن كتاب جارود ينشر سنة 83 وشريته دار الشروق. وطبعا بلاحظ تروح دار الشروق يا دار الشروق عندك الكتاب اللي مش موجود خافوا منك لما تزعلهم عن الكتاب لما هم اللي نشروه واخد رقم الإذاعة وكل شيء يعني كده. لكن الكتاب فيه تنبيه للأمة مش عايزين الأمة تعرف شيء عايزين تولي مخدرة نايمة عشان تجري المخططات. لا الحمد لله الأمة الآن يعني قطاع ضخم يجري يعني يدرك ما يجري الكتاب نشر والمخططات منشورة. ورغم هذا في حرص شديد على التعميم وبل واعتقد ان هذه الغفلة تمكن العدو من تحقيق مخططاته. فاذا الله المستقى مصابة لحول اقوة الله بمكن ان اعوذ بحاجة يعني يجب ان نصيبنا الاحباط. لا ربنا قال لم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ان الذين حدنا الله ورسوله اولئك في الادلين كتب الله الاغلبنا انا ورسلي يعني بس القضية بالتذكرة. هل نظل في غفلة حتى يعتني العدو ظهورنا ام اننا لابد ان نستيقظ ولابد ان نحذر ولابد ان نعد العدة لمواجهة هذه التحديات. من اجل هذا كانت هذه التذكرة فيما تصل بقضية السودان والله اعلم. وصل الله عز وجل ان يوفق اخواننا على السودان في هزيمة الصليبية العالمية والصهيونية العالمية وتحقيق شعب النيل وجنيل وان يوفق ما بين اهل مصر وبين الشعب السودان وان يوحد صفهم وان يصلح ذات بينهم وان يعني لا يجعل بأسهم بينهم ويجعل بأسهم على عدوه. فلأينا ستخطب الجمعة القادمة المزالك عند ربي في ارض الله الواسعة لكن مش هنمتنع خطبة الجمعة ان شاء الله. البقايا السبعية هم الذين اثاروا الفتنة بين الحسين رضي الله عنه ومرنه ليه لا هو السبعين اتبخروا ما موجودين. من كان وراء الانقلاب العسكري في تركيا هم السبعين. ومن وراء الانقلابات العسكرية اللي بعد كده اقروا ده انت لو تقروا لو بتتابعوا ما ينشر وينشر وينظر على الجبهة العالمية من اصدارات فكرية على مستوى العالم والله شيء يشيب لا يوله الولدان هتحس ان عبد الله بن السبع واعوانه لا زالوا يعيشون بين ظهراني هذه الامة يمسكون بكثير من زمام الامور. هل هو ما هو الحل؟ هل نظل جالسين حتى طلعين يهود؟ لا احنا حد جالنا المفروض ان تسلك طريق اصحاب الدعوات ضم جهدك الى جهد اخوانك وحدة الصف وحدة القيادة وحدة المنهج وكل واحد وعد لهم ما استطاع. وبعدين وحدة الامة تستلزم مصالحة بين ابناء الام داخل البلد الواحدة لابد من مصالحة وان يدرك اوجاع الامور قدرة الامة خطورة ما يجب مصطلحة بين ابناء الدول العربية لان لا نستطيع ان نواجه هذه الهجمة منفردين لا على مستوى قطر واحد ولا على عودة وحدة الاقطار الاسلامية وحدة الصف ان لم نفعل وما اعتقد ستجري علينا سنة الاستبداد. أكثر بعض الأخوة في آخر أيام رمضان حتى فترة زي المسلمين هل يجوز هذا؟ اسأل الشيخ محمد عبد المقصود أو الشيخ محمد حسان أحد من أهل الفقه. عندما قال عبد الله بن الزبير الخلافة النفسي بعد قتل الحسين في حياة دين معاوية خليفة مصر فاعتبر ابن الزبير خارج على الخلافة من ذلك حجة لبني أمية بوجهة نظره لكن هو المفروض رفض ان يبايع وما بايع اصلا عبد الله بن الزبير عشان يبقى خارج. وكان يرى لانه البيع لا تنعقد الا بالبيع العام هو لا بايع بيع خاص ولا بيع عام. وكان يرى بعد مقتل الحسين انه اصبح لا بيعة ليزيد في رقاب المسلمين لانه استحل دما هكذا لكن هم استحلوش الحقيقة يزيد بن معاوية لانه استحل لكن هو عبد الله عبيد الله بن زياد هو رأى هذا الذي حصل. لماذا لم يأخذ معاوية رضي الله عنه البيعة بعده ده احد الصحابة مثل حسين بن علي؟ اول عقود للعلم يا ابني لا يصح ان يبايع للخليفة ولشخص اخر من بعده بيعة وحب، بيعتين في بيعة واحدة لا تجوز. لكن هو حتى بالضبط هنا معاوية اجتهد، واحنا ليه زي ما قلت الجبهات مفتوحة والدولة ممتدة، والبلد حديث عهد بفتن فاجتهد واخذ البيعة. بعض الصحابة رفضوا ان يبيعوا، لكن ليه ما اخذش؟ لان المفروض يعني زي ما قالوا ان الامة لا تدين الا لهذا الحي. الولد يزيد معاوية بتدرب تدريب جيد، فاهم الاحوال، جمل مع مدة مع عبيد، كان يقود الجيوش للجهاد في سبيل الله، كان يعني هو اجتهد معاوية والله اعلم. هل ما يسلنا في قبل الجمعة صرف على دين في جلسة الاستراحة عند الدعاء اساس الخطبة؟ عشان ارجو املاء اسماء الكتب الصحيحة لا تشرح خطة الحكم فيها هذا المال. نرجو املاء اسماء الكتب الصحيحة لكي تشرح الفترة دي. انا مش اعطيت المراجع المرة الاول فيما يتصل بتاريخ بني أمية، اعطيت بعض المراجع، وان شاء الله يعني في اخر بقى نصية مرة ثانية يبقى مرتين مع الوضع في السودان مع تركيا. هو طبعا انت عارفين تركيا طبعا السودان من اللي فات يعني الاوضاع بتتحسن، واستطاعت السودان ان يسترد بعض المواقع من ايدي المتمردين بفضل الله عز وجل، فالمعنويات مرتفعة عن الشعب السوداني، شاء الله عز وجل ان يمتحن. التجربة دي بقى اللي هتربي الشعب السوداني، ليست كالتجربة وسيلة بالتربية. لما الشعب يدخل تجربة جهاد حقيقية وقتال حقيقية هنا يولد انسان العقل. كان اعتقد الفترة اللي فاتت كان السودان بيدرب كل الامة تحت التدريب، نساء وشباب الجامعات وطلاب المدارس كلهم كانوا بيدرب، ودول بيسموهم عسكرات الارهاب. دي هي دي، لان الشعب السوداني كله تحت السلاح. ولذلك يعني ما شاهدوه على شبكة الانترنت ويحكوه لنا وصوروه في اجهزة الناس اللي عندهم تصوير صوروه، يوري ان الشعب السوداني كله معنوياته مرتفعة. يدخل الاخ على الاخوات في مواقع معينة تقول له ما الاسف كان، يقول له ما الاسف كذا، تجيب له البدلة العسكرية يدخل يلبسها بعدين يسلم قطعة السلاح. شفنا مشاهد اخرى اخوات المسلمات لابسات الحجاب، الواحدة منها بيعبوا الذخيرة في الخزن بتاعت السلاح ويرصوها في الصناديق ويعبوها على السيارات. شهدنا الناس بقى يعني هم الحركة الجهادية في سبيل الله، نمضي نبتغي رفع اللواء، لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداء، حتفات الله غايتنا والجهاد سبيلنا والوقت في سبيل الله اسنا، يعني معنويات مرتفعة. كل ده طبعا مفيش حد بيجيب الكلام ده، هو يجيب لك مثلا هقول غير الله يسامحكم، الله يسامحكم، اي والله حاجة تحزن القلب. ده مكناش نهتم باخبار العالم الاسلامي واخواننا على حدودنا، لان ده العمق الاستراتيجي. مثلا نهتم مين؟ الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، حتى الخيبة دي نهتم بها. اخبار نتنياهو كحة، نتنياهو متعرف قضى حاجته بقى، وبعدين ندرك المثال سبحان الله، وننسى القضايا بتاعت العالم الاسلامي. العالم الاسلامي حقيقة مقصر تقصير جيد، هذا فيما تصل السودان سلم عن رياض مرتفع. وبعدين في النهاية يا شباب ايه النتيجة؟ هيقتل الشعب السوداني؟ يبقى ربنا غنمه الشهادة، هو مستحضر النية انه يقاتل الصليبية العالمية، ومن ورائه امريكا وانجلترا وفرنسا، نصر يبقى الحمد لله. وانا اعتقد من المبشرات انه فرضت المعارك على اهل السودان في شهر رمضان، شهر الجهاد، ودي كانت من المبشرات. فانا اعتقد ان شاء الله انه لن يغلب باذن الله طالما هنالك مجاهدون، والمعركه دول تلك الايام بين الناس، لدوله بين الناس، فاطمئنوا. المهم ان هو لا يؤخذ على غره الان، السودان لا يؤخذ على غره، مستعد. قد يستخدم الاعداء معه، يستخدم معه النظام الاجهزه الجنسيه، ما استعملوا في الشيشان. هل كسر شبكه الشيشان؟ رغم انهم مليون و200 الف، تعال السوفيت 144 الف، مليون مليون 184 مليون روس، هل كسرت شبكه الشيشان ولا هي تترنح وتنهار؟ هل كسروا شبكه الافغان؟ الله يصلح شانهم؟ لا ما حصل. فعايز اقول يعني عايز اقول ايه؟ العبرة مش بالقلة، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فالمهم ان احنا نؤدي مهمتنا. وبعدين الحاجة، من لم يعد بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحدة. شوف حاجة تانية كمان، نسبة لتركيا، طبعا ادي التجربة بتاعت تركيا اهو، شفت الحبة الشائفة مجرد ان اربكان عاوز يصدر قانون يعطي الحق للمرأة هل ترتدي الزي الذي تريد، بحيث ان يعني معنى هذا واحد عاوز تلبس الحجاب تلبس، تلبس استرتش تلبس، حرية الزي. فقامت مظاهرات نسائية ضد مين؟ ضد الحجاب. واذا مجلس الامن القومي يتحرك ضد التوجه الاسلامي ليه؟ طبعا عم الله هو اللي ضربوا الخلافة سنة 1908 و1909 واقاموا النظام العلماني اللاديني ونحو الشريعة. هل تعتقدون انهم يسلموا بسهولة للتجربة الاسلامية؟ لا اطلاقا. لكن على كل حال برضو زي ما قلت كتب الله لاغلبن هو الصراع، والراجل الأربكان عاقل يعني، لكن المؤسسة العسكرية يقول لك المؤسسة العسكرية تعذب. انتوا جيتوا منين؟ انتوا مش ابناء الامة؟ مش دينكم الاسلام ولا دينكم حاجة تانية؟ زي ما يقول الشيخ فوزي دينكم الهنبلاط مش عارف ايه دينكم ايه؟ دينكم مش دينكم الاسلام؟ طب ازاي تسمحوا لهذه العلمانية انها يعني تتحكم فيكم على هذا النحو؟ تاني على كل حال التجربة يعني عاوز اقول في خطر، لكن في نفس الوقت اعتقد الامر ليس سهلا كما يتصور الاعداء. مرة سؤال يقول لك ايه؟ اربكان يقيم بعمل ميليشيات مسلحة وترخيص اسلحة وكذا. سبحان الله كل يعني زي ما تقولوا ايه تجربة بتاعت اربكان يعني الله يكون فيهم الله يثبت هو واخوان. ولكن برضو انا كل حال في ايه برضو دولة الحق دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. اوكيني ماذا اقرأ فيه من عهد الخلافة؟ والدور واحد يسأل عما يقرأ فيما يتصل بالتاريخ الاسلامي. في عندك مجموعة الكتب بتاع اكرم ضياء العمري، ما كتبه اكرم ضياء العمري ما كتبه عن تاريخ الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة والفتن التي وقعت، وما كتبه ايضا محمود شاكر في كتاب التاريخ الخلفاء الراشدين، وما كتبه برضه من عصر العربي العواصم من الخارج وغيرها. طبعا يعني انا كل ما اوعد ان انا اعمل دخل لها معنا شاء الله لعلي اكتب قائمة بالمراجع في هذا الفقر التركي برضو التركي يعني وكذلك قضية قبرص. ثم طبعا ارادوا ان يفجروا قضية قبرص علشان يشغلوا تركيا في حرب داخلية فايه يجهدوا كل مشروعاتها الاقتصادية. واحد يقولوا بقى الاربكان شفت جبت لنا وجه على الجنب بعد يقولوا الاسلام هم فتحوا لنا جرح من لان ممكن يحصل. لكن ذلك انا عايز اقول ايه هم يمكرون ويمكر الله والله خير منهم. ما حكم الاحتفال بعيد الام؟ هل من الجاز احضار هدية؟ شوف يا لني احنا ربنا اعطى لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، عيدين وليس لنا غيرها. لكن لما نقول عندهم مناسبة بشرط الا تعود يبقى تعتبر تانية هنا اصبح يكرموا يكرموها، لكن على اساس ان تبقى عيد يبقى لنا وعيد الكريسماس وعيد مش عارف راس السنة وكذا، لا احنا عندنا عيدين بس عيد الفطر وعيد الاضحى. تكريم الام ده احنا القرآن الكريم كرم الام قبل ان يكرمها احد اخر في هذه الدنيا. ربنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما كنا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كنا. وسلم قال واحد جاي مجاهد خرج مجاهد في سبيل الله قال له لك ام؟ قال نعم. قال له الزم قدميها جاهد فيها فالجنة عند اقدامها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.